أين بابا؟ أين بابا؟ أين بابا؟ لقد تأخر، إلى متى ننتظر؟ ها قد ظهر. هيا بسرعة، هيا يا أولاد، الوقت تأخر، علينا الاستعداد. هيا بسرعة، هيا يا أولاد، إلى السوق، إلى السوق. ستحبه ماما بالتأكيد. 5000 مع التخفيض. أين مودي؟ أين مودي؟ رأيتها يا مودا؟ أين اختفت؟ لا يوجد أحد. في آخر موضة. لونه بديع قوي وجريء، للمرأة العصرية بالطاقة مليء. لن يعجب ماما فذوقها أليء. ما هذا؟ إنه قميء. انظروا إنه يضيء. أين مودو؟ أين مودو؟ أين مودو؟ وجدتها. ما هي؟ هدية جميلة. ما هي؟ لوحة أصنع إطارها ونتشارك في رسمها. بابا، بابا، أنت عبقري، أنت بطلنا. لا داعي يا صغاري. يعيش بابا، يعيش، يعيش بابا البطل. إلى العمل. ماما، ماما، ماما، عيد حلو سعيد. ماما، ماما، ماما، ماما، عيد حلو سعيد.